بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب الطهارة من مختصر الشيخ أبي بكر ابن محمد خطير رحمه الله. قال المؤلف في باب الغسل: ويسن تيامن وموالاة وإمرار اليد على الجسد بالدلك وتعاهد الشعر وإعادة غسل رجليه في مكان آخر والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد. هذه هي مسنونات الغسل. الأول قال تيامن، يعني أن يبدأ بالجانب الأيمن عند الاغتسال، يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر. والدليل حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. الشاهد قولها طهوره، وهذا يشمل الوضوء ويشمل الغسل. ولم يأتي فيما أعلم يعني حديث خاص في الغسل بأن يبدأ باليمين، ولكن الأحاديث العامة كحديث عائشة هذا أنه يستحب بدأت باليمين. قال وموالاة، الموالاة أيضا من سنن الغسل، وقد تقدم أن الموالاة واجبة في الوضوء، أما في الغسل فليست كذلك، مستحبة. يعني لو فرق لا بأس، يعني لو اغتسل مثلا ثم بعدما اغتسل تبين له بعد أن جفت أعضاؤه تبين له أن موضعا في جسده لم يصبه الماء، كموضع خاتم مثلا أو شيء في القدم مثلا، يعني قد يحصل هذا، ففي هذه الحالة يذهب ويغسل هذا الموضع لا بأس، ولا يجب عليه أن يعيد الغسل. أما في الوضوء لا، الوضوء إذا كان الفرق كثيرا بحيث أنه قد جفت أعضاؤه لا يعيد الوضوء. أما في الغسل لا، يكفيه أن يغسل هذا الموضع لأن الموالاة ليست واجبة. وقد سأل حنبل ابن عمه الإمام أحمد بن حنبل، حنبل هذا يكون الإمام أحمد ابن عمه، سأل حنبل الإمام أحمد، وحنبل من أصحاب الإمام أحمد، له روايات وله مسائل كثيرة يرويها عن الإمام أحمد. يقول سأل الإمام أحمد عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، يعني ما المعنى؟ المعنى أن الماء لم يصل إلى موضع الخاتم. قال يغسل موضع الخاتم، فقال له حنبل فإن جف موضع الخاتم قال يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود وهذا على الجملة. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، الوضوء محدود، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، محدود. أما الغسل على الجملة البدن كله، وعليه فإن الترتيب لا يجب، بل الترتيب غير يعني وارد أصلا، والموالاة كذلك يعني على الجملة. يقول قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فقال له حنبل فإن صلى ثم ذكر، صلى ثم ذكر أن موضع خاتم لم يصبه الماء، فقال الإمام أحمد يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة، يغسل موضع الخاتم فقط ثم يعيد الصلاة. قال الإمام ابن قدامة، ابن قدامة نقل هذا في المغني المجلد الأول صفحة 291، نقل هذا في المغني ثم قال: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له. أكثر العلماء لا يرون الموالاة في الغسل واجبة، يعني لا يبطلون الغسل بترك الموالاة، وهذا هو الراجح إن شاء الله. قال: وإمرار اليد على الجسد بالدلك أيضا سنة. الدلك هو الفرك والدعك معروف، هذا سنة. والمراد بإمرار اليد على الجسد في الموضع الذي لا ينبو عنه الماء، يفيض عليه الماء ويسيل عليه الماء. وأما الموضع الذي ينبو عنه الماء فيجب دلكه، يجب دلكه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذه مسألة الدلك فيها تفصيل. المواضع التي يسيل ويفيض عليها الماء ما يجب دلكها، سنة. الموضع الذي ينبو عنه الماء يعني قد لا يصيبه أن يدلك حتى نتأكد أن الماء وصل إليه. والدليل على أن الدلك سنة هو قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه الإمام مسلم. والإفاضة الإسالة، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، الإفاضة الإسالة، يعني الإفاضة إسالة الماء على الشخص، هذا يكفي. قال عليه الصلاة والسلام: فتطهرين. وهذا مذهب الجمهور أنه يكفي الإفاضة، وأما الدلك فسنة. وذهب الإمام مالك بن أنس وكثير من أصحابه، وكذلك الإمام المزني من أصحاب الشافعي، إلى أن الدلك واجب، ولكن هذا قول مرجوح. والراجح وما ذهب إليه الجمهور من أن الدلك سنة، من أن الدلك سنة. قال: وتعاهد الشعر أيضا سنة، ولا سيما إذا كان شعره كثيفا يتعاهده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، كان يروي أصول شعره في البداية، يأخذ الماء بأصابعه ويظل يفرك في شعره حتى يروي أصول الشعر. قال: وإعادة غسل رجليه في مكان آخر، هذه أيضا سنة، وجاء هذا في حديث ميمونة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: ثم تنحى فغسل قدميه. وهذا تقدم أنه يبدأ بالوضوء ويترك القدمين، ثم إذا أكمل الغسل تنحى، يعني انتقل من مكانه الذي اغتسل فيه إلى مكان آخر ثم غسل قدميه. قال: والاغتسال بصاع، الاغتسال بصاع، كما يسن الوضوء بمد، وهذا أيضا ثابت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. في الصحيحين عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وهذا أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. وهنا تنبيه على هذا الحديث، هذا الحديث مع أنه نص في هذه المسألة على أن الغسل بالصاع والوضوء بالمد، إلا أن البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الوضوء في باب الوضوء بالمد، ولم يخرجه في باب الغسل بالصاع ونحوه. البخاري عقد بابا، باب الغسل بالصاع ونحوه، ولم يخرج هذا الحديث. وإنما أخرج في هذا الباب في باب الغسل بالصاع ونحوه ثلاثة أحاديث عن جابر وعن عائشة وعن ابن عباس. وهذه الأحاديث عن جابر وعن عائشة وعن ابن عباس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع، ولكن البخاري لم يذكر حديث أنس في هذا الباب واكتفى بهذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث حديث جابر وحديث عائشة وحديث ابن عباس جاءت في الغسل، أما حديث ابن عباس فجاء في الغسل وفي الوضوء، لذلك ذكره في الوضوء واكتفى بذكره في باب الوضوء بالمد عن ذكره في باب الغسل بالصاع. وهذا من تفنن الإمام البخاري رحمه الله في تراجمه وفي ترتيبه وفي تبويبه. فما يأتي أحد مثلا يبحث عن هذا الحديث فيتبادر إلى ذهنه أن الحديث يكون مخرجا في هذا الباب باب الغسل بالصاع ونحوه، فيذهب إلى هذا الباب ما يجد الحديث، فيظن البخاري لم يخرجه، لا أخرجه البخاري ولكن ليس في هذا الباب، أخرجه في باب الوضوء بالمد. إذن هذه المسألة دلت عليها أحاديث كما ذكرت من حديث أنس ومن حديث جابر ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عباس، كلها اتفقت على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع. الصاع تقريبا يعني بمقاييسنا العصرية تقريبا يعادل لترين من المقاييس العصرية الآن، اللترين تقريبا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من لترين إلى ثلاثة لترات تقريبا، يعني مقدار كم هذه علبة الماء الصحة هذه أيوة اللي تباع بريالين كم لتر هذه؟ لترين، واحد ونص، اختلف الناس، اللي تباع بثلاثة ريالات هذه كم لتر؟ لترين، واللي تباع بريالين لتر ونص. إذن هذا شفت العلبة هذه من ثلاثة ريالات، هذه صاع تقريبا، النبي كان يغتسل بهذا المقدار. فيكم واحد الآن يستطيع أن يغتسل بهذا؟ شفت كيف الفرق؟ الله المستعان. تقريبا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يسرف عليه الصلاة والسلام، يعني شوف الماء هذا يكفي ويغتسل. طيب أما المد فكذلك، يعني المد الصاع كم مد؟ أربعة أمداد، يعني المد تقريبا ثلث، تقريبا من ثلث إلى نصف لتر، يعني مقدار إيش؟ العلبة بريال أعتقد تقريبا، نعم العلبة للتباع بريال. طيب لو جئنا بعلبة من هذه العلبة الصغيرة اللي تباع بريال تتوضى بها ممكن كان طالب علم يعرف يضعها في إناء ويتوضى، هذه سهلة إن شاء الله، لكن العام يقول لك أنت مجنون، أنا أتوضى بها؟ سبحان الله العظيم. شوف يعني ما فعلا، يعني نحن مع الأسف الشديد أخذنا على الإسراف مع الأسف، وهذه الحنفيات أيضا ساعدت على الصرف، أليس كذلك؟ الحنفية تفتح وتبقى مفتوحة من أول الوضوء إلى آخر الوضوء وهي تصب كالشلال، شوف كم لتر هذه تروح، ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل قدميه، والحنفية شغالة. ثم إيش بعض العوام يعني خاصة في المساجد يفتح هذه الحنفية وهذا الصنبور يفتح على أعلى درجة، فيظل الماء كالسيل يهدر، شفت؟ يا سبحان الله، والله لما الواحد فيه يعني أنا لما أدخل للمواضي، ونادر ما أدخل المواضي في المساجد، أرى شيئا يعني حقيقة مخالفا تماما للهدي النبوي من الماء هذا الذي يذهب إلى البلاعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما في ترشيد ولا في إرشاد ولا في وعي ولا في حتى اتباع للسنة ولا في اتباع الهدي النبوي، حتى في بيوتنا إسراف غريب وعجيب، وحتى في الغسل أيضا يفتح هذا الدش على آخر درجة، والله المستعان. بل بعضهم يملأ هذا يسمونه إيش؟ البانيو، كم لتر هذا البانيو؟ يملأه ثم يغتسل فيه، ينغمس فيه كأنه انغمس في بركة، ثم يذهب هذا الماء سبحان الله العظيم وهذا لو يفعل في السنة مرة ممكن يعني خلي الإنسان كذا يعني يتنعم، لكن أن يفعل في كل مرة وتذهب هذه الكمية الكبيرة من الماء، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. يعني الولع بالماء ليس من الفقر، والإسراف في الماء لا يجوز. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إسراف يعني على خلاف الهدي النبوي. تأملوا في النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سنته وفي هديه يغتسل بصاع ويزيد قليلا عن الصاع، إنه يعني ثبت هذا، يقول يغتسل بالصاع، يقول أنس يغتسل بالصاع إلى 5 أمتار، يعني يزيد على هذا. والوضوء بمد. ممكن الإنسان يعني قد يقول قائل، ونحن كيف الآن نفعل مع هذه الحنفيات الوضوء بمد، كيف نفعل معها وتفتح؟ نقول يعني حاول أن تضبط نفسك وافتح هذه الحنفية بقدر ما تحتاج، يعني إذا أردت أن تأخذ غرفة المضمضة والاستنشاق افتح الحنفية ثم أغلقها وتمضمض ثم افتح واغلق، وهكذا. إذا أردت أن تغسل وجهك خذ غرفة الوجه وأغلق الحنفية واغسل وجهك، ثم إذا أردت أن تغسل يديك هكذا، وهكذا إلى أن تنتهي. إذا احتجت خذ، وأثناء الغسل ماذا تفعل؟ تغلق هذا الصنبور، وبذلك يعني تحاول بهذا الطريقة فإنك تتجنب كثيرا من السرف في الماء. أما أن تفتح هذه الحنفية وتترك مفتوحة تصب الماء يصب من أول الوضوء إلى آخره، هذا سرف. وأشد من ذلك وأفظع إذا كانت مفتوحة على درجة كبيرة كما يفعل العوام في مواضع المساجد، ولا سيما العجم. العجم يعني العجم ما ينبسط إلا إذا سمع هدير الماء وكأنه على نهر، أنا أراه، وهذا من الجهل، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. يعني هذا شيء ترى فيه مخالفة واضحة ومؤلمة أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبذلك ختم المؤلف رحمه الله البحث ومسائل باب الغسل. إذن كم سنة عندنا هنا في الغسل؟ التيمم والموالاة والدلك وتعاهد الشعر وغسل القدمين مرة أخرى والاغتسال بالصاع، هذه خمس سنن أو 6، نعم 6 سنن. ثم قال المؤلف رحمه الله باب التيمم. التيمم عبادة، وهو في اللغة القصد، وأخذ العلماء هذا الاسم من قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني يقصد الصعيد الطيب، فسماه العلماء التيمم. والتيمم كما قال المؤلف هو بدن طهارة الماء، فالتيمم طهارة شرعية تنوب عن الماء في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى عند عدم الماء أو عند تعذر استعماله. يعني التيمم يشرع في حالتين، الحالة الأولى إذا عدم الماء أو قل الماء فلا يكفي لغسل أو وضوء، الحالة الثانية إذا تعذر استعماله أو شق استعماله، وهذا يكون للمريض مثلا، المريض الذي يعجل أو يشق عليه استعمال الماء، أو في حالة برد شديد، في حالة برد شديد يخشى الإنسان لو استعمل الماء أن يهلك أو أن يمرض، فحينئذ يتيمم. إذن التيمم يشرع للمسلم في هاتين الحالتين، إما أن يكون الماء معدوما أو قليلا لا يكفي، وإما أن يكون الإنسان نفسه أن يكون عاجزا عن استعمال الماء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه إشارة إلى هاتين الحالتين. لأن قوله سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى إشارة إلى حالة العجز، أو على سفر إشارة إلى حالة الفقد. إذا كان الإنسان عاجزا كان يكون مريضا، أو كان فاقدا للماء كان يكون مسافرا، لأن المسافر في الغالب يقل معه الماء، ولا سيما في الزمن الأول أيام كانت الأسفار طويلة وشاقة. إذن في هاتين الحالتين يشرع التيمم. والتيمم أصلا يعني هو عبادة خاصة بهذه الأمة، لم تكن عبادة لمن كان قبل من الأمم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر من هذه الخمس قال: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهورا. يعني نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام نصلي في أي مكان، في بيوتنا وفي مساجدنا وفي الصحراء وعلى الطريق وفي الحدائق، في أي مكان نصلي، في أي مكان. والذين كانوا قبلنا كانوا يصلون فقط في كنائسهم ومعابدهم، أما نحن فنصلي في المساجد وفي غير المساجد. أيضا نتوضأ نتطهر، إما بالماء، فإن فقدنا الماء نتطهر بالتراب. فنحن في أي مكان كنا، سواء كنا في مدينة أو في صحراء أو في أي مكان، فعندنا المسجد وعندنا الطهور. ما في ماء نتيمم من التراب ونصلي في مكاننا، نستقبل القبلة ونصلي. هذه الخصيصة، الصلاة في أي مكان والطهور كذلك في كل مكان موجود، هذه ليست لأحد من الأمم إلا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، منقبة وفضيلة وخصيصة لهذه الأمة. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. عندك ما ليس معك ماء، تيمم، تراب موجود، الصعيد موجود، سواء كان ترابا أو رملا أو صخرا، الصعيد موجود في أي مكان. ما في مسجد، صلي في مكانك الذي أنت فيه، مكان طاهر صلي فيه، واضح؟ عنده مسجد وطهور، مكان نظيف طاهر، سواء كان طريقا، كان حديقة، كان سطحا، كان مدرسة، كان مصلحة، أي مكان طالما أنه نظيف وصالح للصلاة صلي فيه. أما اليهود والنصارى والأمم الذين كانوا قبلنا لا يصلون فقط في مساجدهم، بيائهم، في كنائسهم، في معابدهم فقط. طيب، إذن التيمم من حيث هو عبادة خاصة بهذه الأمة، ويتوسع على شك توسع. يقول المؤلف رحمه الله: هو بدل طهارة الماء. وقوله بدل، هنا قاعدة فقهية تقول: البدل يأخذ حكم المبدل عنه في كل شيء، وهذه القاعدة تنطبق على التيمم. وقد اختلف العلماء في التيمم، هل هو رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة ونحوها؟ طيب ما الفرق بين القولين؟ علماء قالوا التيمم طهارة رافع للحدث، كما أن الماء يرفع الحدث، فالمتيمم كأنه مغتسل بالماء أو كأنه متوضئ بالماء، لا فرق. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: لا، التيمم ليس رافعا للحدث، يبقى الإنسان محدثا، ولكنه يبيح الصلاة ونحوها فقط، مبيح للصلاة، والحدث موجود، الحدث موجود. قال والدليل على أن الحدث موجود أن المتيمم يجب عليه إذا وجد الماء أن يغتسل أو أن يتوضأ. يعني دليل على أنه محدث يجب عليه. ولكن القول الأول هو الراجح أن التيمم طهارة وأنه رافع للحدث. وذلك لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الدليل من الكتاب والدليل من السنة. أما من الكتاب فإن الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذا الوضوء وإن كنتم جنبا فاطهروا هذا الغسل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذا التيمم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم هذا الشاهد ليطهركم. فبعدما ذكر الوضوء وذكر الغسل وذكر التيمم أشار إلى الطهارة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. إذن هذا دليل قوله عز وجل ولكن يريد ليطهركم. هذا فيه دليل على أن التيمم طهارة كالوضوء والغسل. إذن كتاب الله عز وجل دل على أن التيمم طهارة وأنه رافع للحدث. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الشاهد في هذا الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح هو أصح من هذا الحديث الصحيحين قال وجعلت تربتها لنا طهورا. وقوله أيضا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. إذا تكرر في الأحاديث أن التيمم طهور وأن التيمم طهور يطهر. الصعيد الطيب طهور المسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن التيمم طهارة وأنه رافع للحدث. ولكن هل هو طهارة مؤبدة أم طهارة مؤقتة؟ الجواب مؤقتة بأمد مؤقتة إلى أن يجد الماء. فإذا وجد الماء فليغتسل يجب عليه أن يغتسل لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسها بشرته. إذن التراب هذا الصعيد الطيب هو طهور للمسلم ولو بقي 10 سنوات لو بقي 10 سنوات يتيمم من التراب فإنه طهور إلى أن يجد الماء. إذا وجد الماء لم يعد هذا التراب طهورا لو فعل بطل تيمم باطل. يعني يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ. إذن هو يعني طهارة ولا شك ولكن ليس طهارة إلى الأبد أو طهارة دائمة ولكن مؤقتة لأنه طبعا بدل هو بدل فيأخذ حكم المبدل في كل شيء إلى أن يوجد هذا المبدل. فإذا وجد المبدل بطل البدل. إذا وجد الماء كما تقول العامة إذا حضر الماء بطل التيمم. إذا وجد الماء انتهى ما يتيمم الآن. ونعم نعم نعم الجنب السابق نعم لو كان الإنسان جنبا ثم تيمم ثم وجد الماء يغتسل. ما هذه حجة من يقول إنه مبيح فقط ما هو رافع جيد. ولكن نحن نقول رافع للحدث ولكن في الوقت نفسه إذا وجد الماء يجب عليه أن يستعمله. والذي دل على هذا أن السنة الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مرة كان في سفر وصلى ورأى رجلا متجنبا لم يصلي فقال ما لك يا فلان، وجاء في بعض الأحاديث قال ألست مسلما، فقال بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. الرجل تيمم وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما وجد الماء أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذنبا منه أو سجلا منه وأعطاه الرجل وقال له اغتسل به. فهذا دليل، شوف قوله في البداية عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني يكفيك عن الماء، في هذه الحالة يكفيك عن الماء وطهور رافع للحدث، ولكن لما جاء الماء أمره النبي أن يغتسل. إذن لو لم يأتي في السنة كذلك أيضا في الحديث الآخر الذي ذكرته قبل قليل الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين هو طهور، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. طيب إذن لو لم يأتي في السنة وجوب الاغتسال على هذا الرجل لما أوجبنا، لأن التيمم طهارة، ولكن لما جاء في السنة أن المتيمم إذا وجد الماء يجب عليه أن يستعمله، إذا كان جنبا يغتسل، إذا أراد أن يصلي يتوضأ، يعني ما يصلي بالتيمم الأول، هذا الذي جاءت به السنة، فنحن نوجب هذا لأنه قد جاء في السنة، وليس لأن التيمم مبيح فقط وليس رافع للحدث. طيب يترتب على هذا الخلاف، لا شك أنه في أحكام كثيرة تترتب على هذا الخلاف، على القول هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة، يترتب على هذا الخلاف فروع تأتي في كلام المؤلف ونشير لها إن شاء الله. طبعا المذهب، نعم نحن في المذهب عندنا كما في كتب الحنابلة التيمم عندهم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وبناء على هذا القول الذي مشى عليه الحنابلة أن التيمم هو رافع مبيح للصلاة، هذا المشهور في المذهب، وفي رواية عن أحمد أنه رافع للطهارة، أنه رافع للحدث وطهارة ورافع للحدث، وهذا اختيار ابن تيمية بن القيم. على هذا القول الثاني أن التيمم فقط هو مبيح للصلاة بنوا ورتبوا على هذا فروعا تأتي الإشارة إليها وإلى ضعفها. نعم. تأتي مسألة، شوف احنا ليش نمنع الأسئلة، لأن كثير من الأسئلة فيها قفز، أنا لما أقف يعني السؤال في شيء مضى إشكال في الكلام، أما سؤال خارج الكلام ممنوع، كان فيها أثناء الكلام رفعت أصبعك يعني جاء في الكلام الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله وصفته صفة التيمم أن ينوي استباحة ما تيمم له، هذا أول مسألة مبنية على الخلاف، يقول أن ينوي استباحة ما تيمم له، ما تيمم له يعني من صلاة أو من طواف أو من مس للمصحف أو شيء يتوضأ له، فينوي في البداية أنه بهذا التيمم يريد استباحة الصلاة حتى يصلي، أو استباحة الطواف، وهذا قول ضعيف، بل ينوي رفع الحدث كما في الوضوء، ثم يسمي، والتسمية سنة في التيمم كما أنها سنة في الوضوء، وإنما أوجبوا كما في المذهب أوجبوا التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، ما في نص إلى القياس، وإذا كانت التسمية لم تثبت في الوضوء فهي كذلك في التيمم، فحكمها في التيمم كحكمها في الوضوء، إن قلنا هي واجبة في الوضوء إذن واجبة في التيمم، البدل يأخذ حكمه في كل شيء. ويقولنا سنة هي سنة، هذا هو الراجح إن شاء الله. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى قوله ويضرب التراب، نص على التراب، لأن المذهب لا يرى التيمم إلا بالتراب، لحديث وجعلت تربتها لي طهورا، وهذا المذهب هو المشهور، هذا القول هو المشهور في المذهب، وهو مذهب الشافعي، وهو ورواية عن أحمد أخرى وافقه فيها مالك وأبو حنيفة إلى أن التراب، إلى أن التيمم يجوز بالتراب وبغيره مما صعد على وجه الأرض، أن التيمم يشرع بالتراب وبالرمل وبالصخر إذا كان عليه غبار وتراب، على كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم، أن التيمم ليس خاصا بالتراب، يجوز بالتراب وبغيره، لأن الله عز وجل قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو كل ما علا على وجه الأرض، كيف؟ لا، لا بد يكون في شيء عليه غبار، لأن الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، شوف منه في تبعيض، يعني لابد أن يكون في يدك، أن يكون في يدك شيء منه، لكن الصخر الأملس النظيف لو ضربت عليه هل أخذت شيئا منه؟ ما أخذت شيئا منه، واضح؟ لا بأس التيمم على الصخر على الجبل، لا بأس به، ولكن ينبغي أن يكون عليه غبار يعلق في اليد منه شيء. إذن هذه المسألة الأولى، هو التراب لا شك هو الأفضل، ولكن ليس هو الواجب فقط، يجوز التراب بغيره. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما ذكر هذا الحجة ابن القيم، يعني النبي كان سافر من المدينة إلى تبوك، إلى طرف الشام، سفرا طويلا، وفي كان في صيف، تعرفون غزوة تبوك يعني في صيف وفي قيض شديد، ومعه 30,000 من المسلمين، والماء قليل، والسفر طويل، وحر وصيف، فلابد أنهم كانوا يتيممون. طيب، هل هذه الفيافي وهذا الطريق الشاسع الطويل من المدينة إلى تبوك كله تراب؟ لا. يقول ابن القيم: رجل يعني دمشقي شامي يعرف هذا الطريق، لأنه يأتي من الشام إلى مكة، يعرف طريق الشام الحجاز، يقول هذا الطريق فيه رمل كثير، ليس كله يعني ترابا. والنبي عليه الصلاة والسلام مع الحاجة لم يقل لأصحابه يعني لا تتيمموا إلا بالتراب، وإنما تركهم، فالظاهر من حالهم ومن وضعهم أنهم كانوا يتيممون بالتراب بغير التراب. فيقال قائل: طيب، ما نفعل برواية وجعلت تربتها لي طهورا؟ نعم، تربتها مفهوم لقب، مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة فيه عند جمهور العلماء، ما في حجة. لقب يعني ليس شيئا فيه معنى خاص ممكن يتعدى إلى غيره، وإنما هو لقب كشخص، مثلا كزيد، كعمر، لما أقول أكرم عمرا هذا لقب، هل يتعدى إلى غيره؟ ها؟ ما يتعدى، يعني ما في معنى، ما في مناسبة في عمر إلا أنه عمر. طيب، إذا قلت أكرم المجد، ها؟ أو أكرم طالبا مجدا، في معنى هنا، هذا ما هو لقب، إن مجدا هذه صفة ممكن تقيس عليها غيرها، إن في معنى يتعدى، هذا فرق من مفهوم اللقب وغيره. جيد، فنحن في وجعلت تربتها لقب، لأن التراب ما في معنى يقصر التيمم عليه، ما في فرق بين التراب والرمل، كله من صعيد الأرض، وكله طهور، وكله ليس نجسا وليس فيه شيء يعني يمنع أو يفرق بين هذا وهذا. يقال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. هذه المسألة الثانية، مفرجتي الأصابع، فرج الأصابع ويضرب على الأرض. قال الفقهاء ليدخل التراب بينها من أجل استيعاب اليدين بالتراب، حتى يستوي، لأن الفقهاء يشترطون الاستيعاب، يعني أن يأتي التراب على الكف كلها وعلى الوجه كله. وهذا التفريج لا دليل عليه، لا دليل عليه، وإنما يضرب التراب بيديه بدون تكلف، يضرب ضربا سمحا، لا يتعمد أن يضم الأصابع ولا يتعمد أن يفرجها، وإنما يضرب هكذا بسماحة بدون أن يتكلف شيئا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما تيمم، ولما وصل التيمم لعمار بن ياسر، لم يفرج يديه ولم يرشد إلى هذا، وإنما قال يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب الأرض بيده. إذن يبقى المطلق على إطلاقه. قال بعد نزع خاتم، أيضا هذا كالأول، يشترطون نزع الخاتم، يوجبون ذلك حتى يصل التراب إلى ما تحت الخاتم. وهذا يذكره الفقهاء المتأخرون من أصحاب الأئمة، وليس لهذه المسألة أصل لا في السنة ولا في كلام السلف. إذن هذا القول ضعيف، لأن الخاتم يعني شيء يسير سيعفى عنه، ولا سيما المسألة عن التراب، يعني ما هي مسألة طهارة ماء. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع الخاتم. إذن المسألة الثلاثة هذه، مسألة التراب ومسألة تفريج الأصابع ومسألة نزع الخاتم، كلها مسائل ضعيفة، القول ضعيف. ثم قال ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، يعني أن يضرب الأرض ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، بباطن الأصابع. لماذا قال الأصابع؟ هو نص على الأصابع فقط، يعني يقول يمسح الوجه بباطن الأصابع، جيد. وهذا طبعا ليس، وهذا كذلك لم يأتي في السنة، وإنما الذي جاء في السنة أنه يمسح وجهه بكفيه وليس بالأصابع فقط، ليس بالأصابع. لماذا يشترطون الأصابع فقط؟ قالوا حتى يبقى على الراحتين تراب يكفي لمسح اليدين. هم يشترطون أن يكون في أن يكون المسح بشيء من التراب. قالوا فلو مسح وجهه بكفه كاملا لذهب التراب وذهب الغبار الذي في اليد بمسح الوجه، فيمسح بالأصابع فقط حتى تبقى الراحتين هذه ما فيها من التراب العالق يبقى للكفين. وهذا تعليل ليس عليه دليل، وإنما يمسح وجهه براحته بكفيه بباطن الكفين، ثم يمسح الكف بالراحة، يمسح الكف اليمنى براحة اليسرى، يعني بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى، وبذلك يكون قد تيمم تيمما صحيحا. إذن التيمم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه، ضربة واحدة، وهذا هو الصحيح الثابت في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ضرب الأرض ضربة واحدة. ولذلك المؤلف يقول هذه السنة، والأحوط ضربة، يقول هذه السنة أن يضرب الأرض ضربة واحدة كما هو ثابت في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين. وما خالف ذلك، هناك أحاديث جاءت أن التيمم ضربتان، أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ولكن الأحاديث التي فيها أن التيمم ضربتان إما أحاديث ضعيفة لا تثبت، وإما أحاديث موقوفة على الصحابي. والصحيح الثابت المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن التيمم ضربة واحدة. طيب المؤلف يقول هذه السنة طيب نتبعها، والأحوط ضربتان. لماذا الأحوط؟ خروجا من الخلاف، لأن المسألة فيها قولان. قول الأول التيمم ضربة واحدة، هذا الصحيح وهذه السنة وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن التيمم ضربتان، هذا جاء عن بعض الصحابة وهناك أحاديث ضعيفة فيه ما يثبت، ولكن إذا تيمم الإنسان بضربتين ماذا حصل؟ خرج من الخلاف. خروجه من الخلاف يقول عنه المؤلف هو الأحوط، أن يضرب ضربتين حتى يخرج من الخلاف، وهذا الأحوط. ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن الاحتياط يكون في الخلاف القوي، وأما في خلاف ضعيف فالأبرأ للذمة والأوفق والأتبع للسنة أن يأخذ بالقول الصحيح وأن يترك وأن يطرح الضعيف والشاذ. وإما الاحتياط أو أما الاحتياط فإنه يكون في خلاف قوي، وهنا خلاف ضعيف. نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.